بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير المبارك وفي مواضع، ووقف بنا الكلام في سورة البقرة عند قول المولى سبحانه وتعالى: قول تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نعم، قال سفيان، تفضل اقرأ. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال سفيان في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم، قال: خالقكم الذي خلقكم. نعم، البارئ من من من برأ الشيء إذا أوجده من العدم، والبرية الخليقة. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نوجدها. فإبراء الشيء هو إيجاده من العدم، والخلق إيجاد الشيء. والله سبحانه وتعالى في كتابه بين لنا أنه هو الذي برأ الشيء، وبين أنه هو الذي خلق، وجاء أيضا أنه فطر السماوات وفطر الإنسان، وأيضا جاء الإبداع بديع السماوات. وبين هذه الأشياء يعني فروق دقيقة جدا. فخلق الشيء هو إيجاده من العدم، وبرء الشيء هو إيجاده وإظهاره وإيجاده يعني مشاهدا. وأحيانا يأتي التصوير، يقولك المصور سبحانه وتعالى، وهو تشكيل الشيء وإيجاده بصورة مشاهدة. والإبراء أعم، الإبراء أعم، يعني إيجاد الشيء وإبراءه، إظهاره وإخراجه، إخراجه من الوجود. وفطر الشيء، فطر الشيء لما يقال فاطر السماوات، هو إيجاد الشيء بصورة بديعة، بصورة بديعة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. فطر البئر يعني أوجدها من العدم بصورة جميلة حسنة. فلما حفر الأرض وأخرج الماء، حفر الأرض ثم طوى البئر، طوى وجعل عليها الدلاء وأخرج الماء ونبت الزرع حولها، أصبح هذا كما قال فاطر، فطر الشيء. وأما إبداعه بديع السماوات والأرض فهو فوق ذلك كله، وهو إيجاد الشيء بصورة حسنة وبديعة. فهذه درجات، هذه درجات. فهنا قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع قومه الذين عبدوا العجل، قال: فتوبوا إلى بارئكم. لماذا اختار كلمة البارئ؟ لماذا لم يقل فتوبوا إلى الله أو إلى ربكم؟ قال: لأنهم لما عبدوا إلها مخلوقا لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم ولا يسمع، ذكرهم موسى بالبارئ الذي برأهم وأوجدهم بهذه الصورة: برأك بصورة حسنة وأوجد لك السمع والبصر والفؤاد، فكيف تعبد عجلا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر؟ فلعل هذا، الله أعلم، هو السر في ذلك. هنا هنا سفيان يعني بين المعنى العام فقال البارئ هو الخالق، وهذا صحيح في لغة العرب صحيح، وهو المتبادر. نعم، وإن كان هناك فروق دقيقة، ولكن السلف يعني يفسرون بالمعنى القريب، بالمعنى القريب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان قال مجاهد في قوله عز وجل وقولوا حطة، قالوا حبة من حنطة حمراء فيها شعرة. أي هذا نقله عن مجاهد. سفيان رحمه الله تعالى مرة يفسر ولا يذكر يعني من نقل عنه، أو يكون تفسيرا يكون تفسير هذا التفسير باجتهاد منه، وتارة ينقل كثير ما ينقل عن مجاهد. يقول عن مجاهد قال الله عز وجل لليهود وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قالوا استهزأوا استهزاء، قالوا حبة من حنطة حمراء فيها شعرة، يعني الحبة فيها شعرة، يستهزئون ويسخرون. الله سبحانه وتعالى يأمرهم ويطلب منهم التوبة إليه، التوبة لما قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر، يعني احطط عنا خطايانا وامحوا عنا ذنوبنا. فاستهزأوا وسخروا ودخلوا الباب، يعني لم يدخلوها سجدا مذعنين خاضعين لله، بل قيل أنهم دخلوا على أستاعهم يسخرون ويستهزئون. وهذا يعني ليس ببعيد من استهزاء اليهود وسخريتهم بالله وبشرعه وبنبيه، فقد استهزأوا بالله واستهزأوا بالشرع واستهزأوا أيضا بنبيهم موسى عليه السلام. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان قال ابن مسعود من التبديل الآية. إيه نعم، ما معنى هذا؟ هذا الآن نقل سفيان نقل سفيان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من التبديل. ما هو الذي من التبديل؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بدله أي من التبديل بدل تبديلا، لأنهم أخذوا هذا مكان هذا، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. قيل لهم قولوا احطط عنا خطايانا، فبدلوا واستهزأوا. وهذا فيه وعيد شديد لمن يسخر أو لمن يبدل كلام الله ويحرف القول ويحرف الكلمة عن مواضعه. نعم أحسن الله عليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى من بقلها وقسائها وفومها، قال فومها الخبز. نعم، هذا ينقله عن عطاء وعطاء من السلف، من تلامذة ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، وفي أكثر من عطاء، في عطاء بن السائب وفي عطاء بن أبي رباح، وأيضا في أكثر من شخص، لكن الذي يظهر الله أعلم هنا أنه عطاء بن أبي رباح، لأنه هو تلميذ ابن عباس، ولأن ابن جريج مكي، عبد الملك بن جريج مكي، وأخذ التفسير عن عطاء. يقول هنا أن تفسير قوله تعالى نعم من بقدها وقثائها وفومها، قال الفوم هو الخبز. هذا تفسير من تفاسير السلف، أن الفوم المراد به الخبز أو ما يخبز منه، وهو نوع من القمح. وقيل الفوم هنا هو الثوم الذي هو قريب من البصل، الثوم. هذا تفسير وهذا تفسير، لكن الذي يظهر الأقرب أن الفوم هنا هو البر أو نوع من البر، ما يخبز به لأنها جاء في سياق هذه الأشياء التي قالوا البقل والقثاء والفوم والبصل. نعم. طيب أحسن الله إليكم، هل يعتبر هذا من اختلاف التضاد أو التنوع؟ لا، هذا الله أعلم قد يكون من اختلاف التنوع. التنوع التضاد يكون ما يمكن الجمع بينهما، والتنوع يمكن الجمع بينهما، لأن كلمة الفوم في لغة العرب قد تطلق على هذا وقد تطلق على هذا. ممكن والله قد تكون من التضاد، قد تكون من التضاد، لأن مثل كلمة القر، القر هو الطهر أو الحيض، قيل هذا وقيل هذا، لكن لا يمكن الجمع بينهما، يا طهر يا حيض، هذا قد يكون يا قمح يا ثوم. وقد يكون من يعني من التنوع، لأن هذا يطلق على هذا ويطلق على هذا، كلاهما يعني من الثمار، الله أعلم. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال سفيان: الصابئين بين اليهود والمجوس لا دين له. نعم، هذا تفسير سفيان رحمه الله. الصابئين مختلف فيهم في حقيقة من هم الصابئون، من هم، خلاف طويل لأهل التفسير، لأن القرآن لم يذكر الصابئين إلا مجملا في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الحج، وذكروا هكذا مجملا من غير تفصيل، ولذلك اختلف أهل التفسير في المراد بالصابئين. فبعضهم قال إن الصابئ الأصل فيه هو الذي يخرج عن دينه إلى دين آخر، ولذلك أهل مكة يعني كانوا إذا رأوا أحدا أسلم قالوا صبأ فلان، أي خرج عن دينه وعن دين آبائه إلى دين آخر، فقالوا هؤلاء إنهم خرجوا عن دينهم إلى دين آخر، فاختلفوا فيهم، وقيل هم طائفة من عبدة النجوم، وقيل هم طائفة من اليهود كما ذكر هنا، قال هم بين اليهود والمجوس، وقيل هم من كان يعني لم يكن ينتسب إلى دين معين وبقوا على الفترة، وبعضهم قال هم أتباع إبراهيم عليه السلام، هم الحنفاء الذين تمسكوا بالحنيفية السمحة ولم يعني يكونوا على دين اليهود ولا على دين النصارى، على خلاف في ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد في هذه الآية هؤلاء هذه الطوائف بالخير، قال إن الذين آمنوا وهم المؤمنون الذين اتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود أتباع عيسى أتباع موسى عليه السلام، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى أتباع عيسى عليه السلام والنصارى والصابئين، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فوعدهم وقال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجعلهم مع هؤلاء إذا كانوا على الإيمان الصحيح فهم على خير. ويظهر الله أعلم أنهم الذين كانوا على الفطرة أو على ملة إبراهيم. ويفهم من هذا، ينبغي أن نفهم أن هؤلاء أن هذه الطوائف التي وعدها الله بالخير إذا كانوا على العقيدة الصحيحة، هؤلاء كانوا قبل الإسلام، أما بعد ظهور الإسلام فلا دين إلا الإسلام، لا دين أبدا ويوجد في الأرض إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فكل العقائد باطلة سماوية أو غير سماوية إلا عقيدة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبدينه وشرعه، هذا لا بد أن نفهمه، لأن بعض الناس يفهم أن هذه الآية وهي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يقول هؤلاء كلهم على دين وأن الله وعدهم على الخير، نقول وعدهم بالخير قبل بعثة محمد، أما بعد بعثة محمد فلا دين إلا الإسلام. طيب أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله وموعظة للمتقين قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذه في قصة أصحاب السبت، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، قال لأمة محمد لأن هذه ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قصة أصحاب السبت أوردها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقصها علينا في مواضع في القرآن الكريم، فصارت موعظة للمتقين من أمة محمد يتعظون بها ويتذكرون بها ويحذرون أن يسلكوا مسلك هؤلاء الذين يتحايلون على شرع الله. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فارض أسنة وبكر صغيرة وعوان التي قد ولدت بطنا أو بطنين، قال بين ذلك يعني في وصف البطنة. الله عز وجل أو موسى عليه السلام لما جاءه بنو إسرائيل في قصة القتيل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقال بقرة مطلقة ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، قالوا ما هي البقرة؟ فقال بقرة وسط متوسطة السن، لا هي فارض كبيرة ولا هي بكر صغيرة، متوسطة. يقول المتوسطة بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها، قال ناصع المبالغ في الصفرة. نعم لما يقال فاقع معناته اللون الصافي الذي فيه صفرة زائدة يقال فاقع، وتجد في لغة العرب أن كل لون يوصف بوصف معين، فيقال الأسود حالك أو غربيب، أسود غربيب أو حالك، ليل أسود حالك. ويقال للأحمر داكن، لونه داكن أو أسمر داكن، والأحمر أحمر مثلا، والأخضر الأخضر يقال لون أخضر مثلا مدهام، أخضر مدهام مدهامتان. فتجد كل لون يقال الأبيض ناصع ويقال الأزرق صافي، يقول لون أزرق صافي، ولا يقال للأزرق، والأصفر يقال له فاقع، وهكذا في لغة العرب تجد أن كل لون يوصف بوصف معين، هذه لغة العرب. وهنا قال فاقع لونها، صفراء فاقع لونها، يقول هو الناصع المبالغ في الصفرة، يقصد بالناصع الصافي الساطع الذي يعطي بصفرة شديدة. لكن هنا سؤال، هل هناك بقرة صفراء بهذا الشكل؟ هل أحد يعني رأى مثل هذا؟ ولذلك المفسرون قالوا نعم كما أخبر الله قد توجد بهذا اللون، وبعضهم قال لا، إذا كانت سوداء شديدة السواد فإنها تعطي مع سطوع الشمس تعطي بلون الصفرة، إذا كانت شديدة السواد تعطي بلون الصفرة. وقيل أنها أظلافها وقرونها صفراء، والله أعلم بذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله مسلمة اللاشية فيها، قال لا لون فيها ولا أثر. نعم هو يقول نعم قال مسلمة لا شيئة فيها أي ليس فيها علامة فارقة ليس فيها علامة فارقة ليس فيها لون آخر ليس فيها لون آخر ولا أثر يعني يخالف هذا اللون يعني صافية هذا المقصود نعم نعم أحسن الله إليكم قال سفيان في قوله من كسب سيئة قال الشرك وأحاطت به خطيئته قال كل عمل أوجب عليه النار نعم هذا في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يقول لما توعد الله هذا بالنار أن النار محيطة به فسروا هنا السيئة بالشرك وهذا تفسير بالمثال تفسير بالمثال أو تفسير تقريبي تفسير تقريبي وهذا طريقة السلف طريقة السلف أنهم إما أحيانا يفسرون بالمثال أو أحيانا يفسر بالتفسير التقريبي التقريبي فيقول السيئة هنا الشرك هذا مثال أو يقول قريب من الشرك يدخل في ذلك سائر الكبائر والذنوب والمعاصي قال وأحاطت به خطيئته قال كل عمل أوجب عليه النار لأن الخطيئة قد أحاطت به وألمت به فأوقعته في النار فأوقعته في النار ولأن هذه الآية قوبلت بآية أخرى وهي والذين آمنوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات قابلها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فيعني هي بشكل عام كل من يعني وقع في في في في في سيئة ولازمها وأحاطت به هذه السيئة ولم ينفك عنها ولم يتب ولم يقلع سواء قلنا هي الشرك وهو أعظمها أعظم الذنوب أو ما دون الشرك واستمر على ذلك فإنه موعود بالنار موعود بالنار وأما ما دون الشرك فهو تحت المشيئة هذه لابد أن تفهم ما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأما وإن عذبه في النار فإنه لا يبقى ما دون الشرك من أهل التوحيد لا يبقى في النار خالدا مخلدا لابد أن يخرج لابد أن يخرج وإن من كان في مثقال في قلبه مثقال حبة من من توحيد لابد أن يخرج من النار لا يخلد فيها الذي يخلد هو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به فأصحاب الشرك أهل الشرك في نار جهنم خالدين مخلدين فيها لا يخرجون أبدا هذا أهل الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولذلك فسر هنا بالشرك لأنهم قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد يتوعد الله أهل المعاصي بالنار لكن نقول تحت المشيئة ولذلك في سورة النساء قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فهذا موعود بالنار لكنه تحت المشيئة أو نقول يعني خلود دون خلود يعني يخلد فيها زمنا دون زمن لكن لا يبقى هذا مذهب أهل السنة وجماعة ومذهب السلف الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والجمع بين هذه النصوص نعم نعم فضل أحسن الله قال سفيان كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وقولوا للناس حسنا هنا عبد الله هنا ابن مسعود معروف إذا قيل عبد الله عند المفسرين والقراء المقصود به ابن مسعود قال سفيان كان أصحاب عبد الله أي تلامذة عبد الله بن مسعود وعبد الله أيضا يقرؤونها وقولوا للناس حسنا والقراءة الثانية وقولوا للناس حسنا فحسنا أو حسنا كلها مصدر أي حسنا أي قولوا قولا حسنا أو قولوا قولا حسنا كلها مصادر، مثل ما تقول رشدا ورشدا، رشدا ورشدا كلها صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قال اليهود، هي هذه في سياق اليهود، يعني ولا تجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، ولأن قال بعده ومن الذين أشركوا، فدل على أن المراد به اليهود. واليهود في الواقع، في الواقع هذا يظهر من يعني دلالة الآية تظهر أمامهم، من أشد الناس حرصا على الدنيا وأشد الناس حرصا على جمع المال، ولو عاش في ذل ومهانة لا يهمه إلا جمع المال. ولذلك لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، فنكر حياة هنا يدل على أنها أي حياة يعيشها، وإن كانت حياة ذليلة لا يهمه ذلك، يهمه أنه يجمع هذه الدنيا. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يقول أحدهم أعيش هزار سال. أي نعم، هذا قول ابن عباس في اليهود، يود اليهود أو يود أحد هؤلاء اليهود لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ألف سنة، وهذا من باب المبالغة، حتى لو عمر ألف سنة أو أكثر لن يعني يكفي ذلك ولن يرضى بذلك، لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يقول أحدهم أعيش هزار سال أو هزار سال، هذه كلمة ليست عربية، قيل إنها فارسية وقيل يهودية، والمقصود أنه يعيش زمنا طويلا. يقول هنا في الهامش، عندي في هامش يقول هذا أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، والحاكم في المستدرك، عن ابن عباس قال هو قولهم أو هو قول الأعاجم، إذا عطس أحدهم يعني قال ذي الأمر، يعني قال هزار سال يعني عش ألف سنة، هذا معناه. يقول ارجع إلى ابن كثير والشوكاني، هذا يعني ما ذكر هنا، فهي كلمة عجمية معناها عش ألف سنة أو عش زمنا طويلا. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال لا تقولوا راعنا، قال خلافا. نعم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا أول نداء في السورة، أول نداء في السورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء نداء المؤمنين هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. يقول هنا لا تقولوا راعنا، قال خلافا، هذا عن عطاء. يقول يعني خلافا، يعني أن اليهود يفهمون بفهم خاطئ، يعني فهم أنتم تقصدون فهما واليهود يريدون فهما آخر، فخالفوهم يعني لا توافقونهم، لأن اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد راعنا، من الرعونة وهي الحماقة، يقول يا محمد أنت أرعن، أنت أحمق، فيقول راعنا يا محمد. والمؤمنون يقول راعنا يعني معناها يعني من المراعاة، وهو النظر في الشيء والمراعاة والتأمل في الشيء. فالمؤمنون لهم مقصد واليهود لهم مقصد خبيث، فقال هنا قال خلافا يعني لا تقول خالفوهم فلا تقول راعنا وقول انظرنا. وهذا يسميه أهل العلم أو يستنبطون منه باب سد الذرائع، الوسائل المفضية إلى المحرم تكون محرمة سد الذرائع، والوسائل لها حكم المقاصد. ولذلك لما كانت هذه الكلمة تؤدي إلى شيء محرم منعت، وإلا الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار. لماذا؟ قال لأنهم يسبون الله، فهذه من سد الذرائع. فإذا كانت الكلمة تؤدي إلى كانت كلمة ذريعة إلى شيء محرم حرمت، وأي شيء يكون وسيلة إلى محرم يحرم. أي شيء يكون وسيلة إلى وإن كان في الأصل هو مباح، لكن إذا كان يؤدي إلى حرام فهو حرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن مجاهد في قوله تعالى راعنا قال سمعنا، أي يعني راعي سمعنا تقريبا، يعني مثل هذا، أو سمعنا أو اسمع منا، يعني قريب. يقول يعني هذا تفسير راعنا لأنها محتملة من الرعونة أو من الرعاية، فيقول يعني راعنا يعني راعي سمعنا واسمع منا. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن أبي رزين في قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. نعم، هذا في الحديث عن اليهود في آخر الكلام قال الذين آتيناهم الكتاب، يحتمل اليهود الكتاب يعني التوراة ويحتمل القرآن، لذلك اختلفوا فيه. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ قال هل التلاوة هنا مراد بها القراءة أو مراد بها القراءة مع فهم المعنى والتطبيق؟ هذا الآن اللي عندنا تفسير أبي رزين، قال أنهم يتبعونه حق اتباعه، وهذا هو الصحيح، يتلونه حق تلاوته، لأن تلا بمعنى تبع، تلا بمعنى تبع، لأن تلا تأتي في لغة العرب بمعنى قرع، مثل قول تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، يعني اقرأ، هذا التلاوة. وفيه تلا بمعنى اتبع في قول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تتبع. ويقول فلان يتلو فلانا، أي يتبعه. هنالك تبلو كل نفس في قراءة، هنالك تتلو كل نفس، تقول فلان يتلو فلان في الترتيب، تقول فلان دخل فيتلوه فلان ثم يتلوه فلان، يعني يتبع بعضهم بعضا. فهنا فسرها بالاتباع، وهذا هو الصحيح، هو اتباع ما في القرآن أو ما في الكتاب والعمل به والتطبيق، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يمنع، ما يمنع أن يكون المعنيان صحيحين، يعني تلاوته قراءة واتباعا، قراءة وعملا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال تقتدى. نعم. يعني يقتدى بك، يعني إماما أي قدوة. طيب قال سفيان لحظة عن أبي الهذيل. نعم تفضل. نشوف يعني في تعليق أو شيء. لا، هو معروف إني جعلك للناس إماما أي قدوة، إماما قدوة، فلان إماما أي قدوة للناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان قال واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا يقتدى بنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي أئمة يقتدى بهم. فهنا تفسير نجعلك للناس إماما أي جعلناك قدوة يقتدى بك. طيب نعم تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثيبون إليه لا يقضون منه وطرا لا يقضون منه وطرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأملا. ما معنى مثابة؟ للمفسرين فيها قولان وكلاهما صحيح ويمكن الجمع بينهما. فبعضهم قال يعني مثابة أي مرجعا مثابة أي مرجعا يثوبون أي يرجعون ثاب اللبن في الضرع أي إذا رجع يثوبون إليه أي لا يقضون منه وطرا أي لا يقضون حاجة منه كلما يعني خرجوا منه أو غادروه حنوا عليه ورجعوا. هذا مقصود بالبيت. البيت هو الكعبة المسجد الحرام تجد القلوب تحن عليه. ولذلك إبراهيم لما دعا قال فاجعل أفئدة أفئدة فالأفئدة تحن على هذا الشيء على البيت. فكلما قضوا منه حاجة من عبادات وصلاة وطواف ونحوه لا يملون ولا يشبعون تحن القلوب مرة أخرى. فهذا معناه يثوبون إليه أي يرجعون إليه ترجع القلوب ترجع إليه. هذا تفسير. والتفسير الثاني قالوا إن وإذ جعلنا البيت مثابة قال أي مكانا للثواب أو سببا لكثرة الثواب والأجور. فهو المثابة من الثواب وهو الأجر وهو الأجر لأن الكعبة والصلاة حول الكعبة والمسجد الحرام هنا تضاعف الحسنات وتحط السيئات. فالطواف لا يتمكن الإنسان من الطواف إلا عند البيت ولا يصح الطواف إلا لم يشرع الله سبحانه وتعالى في شريعته الطواف إلا عند البيت وما سواه لا يصح أي طواف من أي أنواع الطواف. لو طاف عند أي مكان فنقول هذا الطواف بدعة ومحرم ولا يجوز بل قد يصل إلى الشرك كالذين يطوفون حول القبور. فالطواف مشروع عند البيت والصلاة عند البيت عن 100,000 صلاة. فإذا صليت عند البيت الحرام كانت صلاتك عن 100,000 صلاة ففيه الأجور المضاعفة وفيه حط الذنوب. فلذلك قيل مثابة من الثواب أو من الرجوع كلاهما صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم هذا سبب نزول هذا سبب نزول ثابت في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فشرع الصلاة خلف المقام وذلك لكل طائف يطوف بالبيت سبعة أشواط سواء كان الطواف طواف حج أو طواف عمرة أو طواف سنة فله أن يصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر المكان وإلا يصلي في أي مكان لكن يشرع الصلاة في هذا المكان خلف المقام وإن بعد. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن خصيف عن مجاهد في قول الله عز وجل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال إبراهيم لمن آمن منهم قال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار الآية. نعم يعني إبراهيم لما قال الله سبحانه إني جاعلك للناس إماما أي قدوة، قالوا من ذريتي، قال يعني ذريتي يكونون، قال لا ليس من ذريتك، قال لا ينال عهد الظالمين، عهدي لا ينال الظالمين، يعني هذا العهد وهذه الإمامة لا تكون لأي شخص. ففهم إبراهيم من ذلك، فلما جاء في دعائه للبيت قال وارزق، وقال وارزقهم من آمن، خصص المؤمنين، قال الله عز وجل حتى الكفار، لأن رزق الله رزق الدنيا يعطيها الله عز وجل، الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، ويعطيها الكافر والمؤمن، والرزق للكافر والمؤمن، الله خلق الكافر ورزقه وخلق المؤمن ورزقه. أما الإمامة في الدين فلا تحصل لأي شخص، فرق بين هذا وهذا. هنا فسر قال لما قال هنا في قول تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن يعني ارزق أهله المؤمنين فقط، قال يعني ومن كفر حتى الكافر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، لأن رزقه تمتع مؤقت ولكنه موعود بالنار. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قول الله عز وجل وأرنا مناسكنا قال ذبائحنا. نعم هذا وجه من وجه التفسير، وتلاحظ أن السلف رحمه الله أحيانا يعطونك تفسير بالمثال أو بالتقريب أو بوجه من وجوه التفسير كلها صحيحة كلها صحيحة. فالمناسك ما المراد بها؟ قيل المناسك هنا المراد بها العبادات مطلقا، أرنا مناسكنا أي عباداتنا، أو يراد به المناسك الذبائح من النسك، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، فالنسيكة الذبيحة، فهذا وجه صحيح وهذا وجه صحيح، فمن فسرها بالذبائح صحيح، وقد فسرها بنوع من أنواع النسك، ومن فسرها بالعبادات والأعمال التي شرعها الله فهذا صحيح، ولكن الله أعلم قد يكون الأقرب وأرنا مناسكنا وتب علينا يدخل في ذلك العبادات مطلقا ومنها الذبائح ونحوها، لأن الذبيحة عبادة لا تصرف إلا لله، فالذبح لا يجوز إلا لله، فلا يجوز أن يذبح إنسان لفلان أو فلان، إنما الذبح لله الذبح لله. طيب وفي هذه الآية فائدة حقيقة فائدة جميلة، وهي دعاء إبراهيم ودعاء إسماعيل أن يريهم الله أعمالهم الصالحة وأن يريهم مناسكهم ويريهم عباداتهم، هذه فيها فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان يحرص كل الحرص أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه وأن يوفقه وأن ييسر له أمره في اغتنام العبادات والطاعات. كثير من الناس تفوته طاعات كثيرة من قيام الليل ومن قراءة القرآن ومن الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها ومن الذكر، قد يغفل الإنسان عن ذكر الله وعن الأذكار، وقد يغفل عن صلاة الضحى، ويغفل عن أشياء كثيرة تفوته، فيسأل الله أن يعينه ويسأل الله أن يريه مناسكه ويريه عباداته ويريه أعماله حتى لا تفوت، فالإنسان يطلب من الله، فإذا سألت الله عز وجل بنية صادقة وفقك الله لاغتنام هذه الأشياء تفوت على الإنسان كثير، كم وكم من التسبيح والتهليل والذكر والتفكر في مخلوقات الله تفوت الإنسان في اليوم يعني ساعات تمضي عليه بلا فائدة، فالإنسان يسأل الله أن يجعل يعني أوقاته أو يجعل أوقاته وساعاته معمورة بطاعة الله، معمورة بذكر الله وطاعة الله، وكل عمل يعمله الإنسان يجعله يعني لوجه الله، حتى يكون هذا معنى أرنا مناسكنا وتب علينا. فهذه دعوة حقيقة، دعوة دقيقة جدا تفوت كثير من الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله صبغة الله قال دين الله، ومن أحسن من الله صبغة قال دينا. أي نعم هذه في سياق الحديث عن الإيمان بالتوحيد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى أن قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله. وصبغة الله هنا قال مراد به الدين، دين الله. طيب لماذا سمي الدين صبغة؟ لماذا سمي الدين صبغة؟ فنقول لأن الدين ينبغي المسلم أن يأخذه كل أن يأخذه كله جميعا، ويصطبغ به كما يصطبغ الثوب بالصبغ. أنت إذا أردت أن كانوا يصبغون الثياب سابقا، يصبغونها، فإذا صبغ الثوب قلب لونه لونا آخر بالكلية. فأنت ينبغي لك أن تأخذ الدين بالكل لا بالبعض. فاليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال الله هذا صبغة الله وهذا دينه الذي ينبغي أن يصطبغ الإنسان به ويشمل يعني كل أعماله أن تكون لله. هذا المراد. طيب بارك الله فيك، الآن ينتهي الجزء وندخل في الجزء الثاني في قوله سيقول السفهاء. فلعلنا نقف عند هذا القدر حتى في اللقاء القادم نبدأ بالجزء الثاني وما بإذن الله. فنقف عند هذا القدر ونسأل القبول والتوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.